الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى ظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة، ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، فهو وإن لم يحصل منه كما يقول إثم، يعني فعل ما يأثم به، إلا أنه بسبب غفلته عن هذه التوبة الواجبة عليه وقد علم وجوبها، فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة، أن يقارف فعلا محرما أو قولا محرما، لكن حصلت منه غفلة عن هذه التوبة وعن ملازمتها. وهذا تقدم معنا من كلام بعض الأصحاب وقدره عن القاضي بقريب من هذه العبارة في هذا المجلد صفحة 85 من هذا الجلد الذي بين أيدينا، هذه النسخة ذات 3 مجلدات، فيوجد كلام القاضي قريب من هذا الذي أشار إليه هنا المصنف وعزاه إليه في صفحة 85. فالشاهد حصول أدنى غفلة وإن لم يحصل من الإنسان مقارفة معصية بالفعل أو القول يوجب عليه هذا، وهذا معنى قوله وإن لم يأثم. وأورد فيه كلام مجاهد رحمه الله من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين. وقلنا لكم إن الأصل في هذا بالأمس ولأن نعيده قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة كما جاءت بذلك الروايات عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام هذا حاله، ولم يقترف ذنبا ولم يقل إثما ولم يقل هجرا صلى الله عليه وسلم، في اليوم الواحد يتوب إلى الله 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وحديث أنس إنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، فمن غفل عن التوبة فإنه ينبغي له أن يتوب مع القدرة عليها مدة من الزمن، فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة وإن لم يعلم. قال المصنف رحمه الله وعلى هذا لا يسمى معصية ولا ذنبا، يعني هذه الغفلة ما حصل منه قول مخالف، ما حصل منه فعل مخالف، بناء على أنه نص فيما يأثم به، يعني التوبة فيما يؤثم به، فهنا ما حصل منه هذا. وقد ذكر عن آخرين كابن عقيل وغيره أن هذا ما يوجب ذلك، ليس بنص، وأنه يرد للتأكيد، يعني تأكيد التوبة دائما وأبدا واستحضارها. ومنه قول الرجل قول أبي هريرة، قال المصنف ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرج المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عطل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني خرج إذا كان خروجه لحاجة فلا بأس بها كتجديد وضوء، أو كانت له إمامة في مسجد آخر أو أذان في مسجد آخر أو له درس في مسجد آخر يحضر لا بأس بذلك، لكن إن خرج لغير ذلك فلا شك أن هذا مخالف للسنة النبوية، ولا يتأتى على كلام ابن عقيل الذي أورده المصنف. وكذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، يعني ما حصل منه توقير لكن ما حصلت منه إساءة. التوقير يعني التفجيل والتعظيم والإكرام لكن ما حصلت منه إساءة. ويرحم صغيرنا العفو والحنو عليه لكن ما أتى إليه، ما ظلم، ما ضرب، ما أخذ ماله، ما أكل حقه. نعم، على هذا يقول ما حصل من هيثم، هذا متجه. وأما قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم، هذا قول عمار رضي الله عنه، فهذا ليس بمسلم، فيه نظر، لأن هناك نهي، هناك نهي عن صيام يوم الشك، فمثل هذا ما يلحق بذلك. وقوله وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر، طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ، وهذه من عبارات المتصوفة ولسنا بحاجة إليه، لكن لا بأس نشرح. يقول إنك لابد أن تفرق بين حال الفاضل والمفضول، فقد تكون الغفلة في حق هذا الفاضل ذما، وذلك لعلو مرتبته، وفي حق المفضول ليست ذما، وذلك لدنو مرتبته. فيقول طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ، يعني التقصير الذي يحصل من الأدنى ليس بتقصير حقيقة في حقه، لأنه ما يأثم به ولا يعاب عليه، لكن في حق العارف يذم عليه، في حق العارف يذم عليه. لما؟ لأن الغفلة منه، الغفلة منه متوجه الذم إليه فيها، بخلاف الذي عنده الغفلة من أصل، ما لم يعمل إثما فنحن لا نذم على غفلته، لكن ذات الذي ملازم للذكر دائما وأبدا لو قصر نذم على غفلته. يعني مثاله في واقعنا اليوم، عندك تلميذ متفوق يأخذ 100 من 100، وعندك تلميذ يأخذ جيد جدا، فهذا الذي يؤاخذ وهذا الذي لا يؤاخذ، راح 100 من 100 حصل 99 من 100، وفي الحقيقة ما اقترب ذنبا، لكن أنت تعاتبه لأنه في المرتبة العليا، فالغفلة اليسيرة في حقه كبيرة. وهذا معنى قول العوام اليوم تقريبا، يقولون غلطة الشاطر ب10، يعني تعظم منه لعلو مرتبته ولو لم تكن ذنبا، بخلاف الذي يتصور منه الضعف ولم يرصد فيذم الذم الكامل، ما وقع في معصية، لكن كون الضعف يوجد عنده يتصور من هذا فلا يذم. فلذلك يقول إن الغفلة التي تحصل من هذا طعام المريد محرمة في حق ذاك، في حق الفاضل الكامل، وأما ذاك ففعله مباح للمريد، يعني طعامه، يعني ينبغي له أن يعلو فيفعل مثل هذا، لكن الأعلى لا ينبغي له أن ينزل فيفعل مثل هذا. فطعام الشيخ مباح للمريد، يعني علوه يطالب المريد بأن يرتفع إليه، أما نزول المريد يعني غفلة ذلك المريد فهذه لا تباح، وإن لم يكن فيها ذما ولا ذنبا هذه لا تباح للشيخ. وهذا من عبارات المتطوفة كما قلت لكم، والشاهد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كلام السلف الواضح الذي تفهمه من أول لحظة، ما يحتاج إلى تعقيد. ولذلك امتازت عقائد السلف أو عقيدة السلف وكلمات السلف وعبارات السلف بالوضوح التي يشترك فيها جميع من يسمعها، والأصل في هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين بكلام بين جزل فصل يفهمه كل من سمعه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما يحتاج إلى تعقيد، وظهر ذلك في كلامهم وفي عقائدهم واضحة، ما تحتاج إلى إعمال ذهن ولا إجهاد فكر، بينما عبارات الكلاميين وعبارات المتطوفة أحيانا تعجز في فك طلاسمها. نعم. وقوله رحمه الله ذكر الشيخ تقي الدين أن السلف لم يطلق الحرام إلا ما علم تحريمه قطعا، هذا ليس مالي ورعي، وهذا موجود عند الأولين خصوصا القرن الأول والثاني ومنتصف الثالث، موجود عندهم يقول أكره كذا ولا يقول هذا حرام، تورعا منهم رحمهم الله تعالى. وأحيانا يقول باب كذا ولا يطلق هو فيه حكما معينا من قول بحل أو حرمة أو كراهة أو ندب ونحو ذلك، كله من باب الورع رحمهم الله تعالى. وبعضهم يطلق على ما قطع بتحريمه، ما أصبح معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فيتكلم فيه، ومع ذلك يقول أكره. فهذا يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة حال المتكلم، وهذا معروف في أصول الفقه. يقولون السلف الأولون الكراهة عندهم أو عند كثير منهم يراد بها التحريم، لكنهم لورعهم لا يقولون هذا حرام خوفا من الخطأ، فينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تورعا منهم رضي الله تعالى عنهم. وهل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني، يعني كأحاديث الآحاد ونحو ذلك، وجهي روايتين في المذهب، والصحيح أنه يطلق إذا ثبت واتصل الإسناد يطلق، فيقال حرام لكذا للدليل الفلاني، والرواية الأخرى لا، إن الصحيح أنه يجوز لك أن تقول ذلك على روايتين في المذهب عن الإمام، فإن الرواية والنص بمعنى عن صاحب المذهب بمعنى واحد، نص عليه رواية يعني انفرد به على روايتين أيضا عن الإمام، ثلاث روايات ونحو ذلك، فالصحيح أنه يطلق هذا إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط التي هي معروفة عند علماء الحديث. وقوله وسبق في أوائل فصول التوبة الأخبار عموما في التوبة عموما من ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبها، هذا كما قلنا سبق في صفحة 85 من هذا الجلد، ومن أراده فليرجع إليه. نعم. قال ابن عقيل في الإرشاد الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلة، وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل، ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل، وهو مأزور بإغلالهم وهم مأزورون بأفعالهم، وقد تقدمت المسألة في أول فصول التوبة. هل يفرق بين المبتدع الداعية وغير الداعية؟ هذه صورة المسألة، والصواب فيها أن من كان على بدعة مكفرة أو مفسقة داعية أو غير داعية فإنه إذا تاب إلى الله وأناب منها وندم عليها وأصلح حاله بعد توبته فإن الله يتوب عليه، ولا فرق في ذلك بين الداعية وغير الداعية، لا فرق في ذلك بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية ما دام قد تاب، وإن ظل بسبب بدعة الداعية أقوام فإن الله يقبل توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابته لهم، إجابتهم له يقبل الله توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابتهم له، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدد من فتاواه في المجلد 11 وفي المجلد 10 وفي 25 وفي تفسير الآيات المشكلة وغيرها. فإن هؤلاء الذين أجابوا قد خاطبهم الله، الذين أجابوه إلى بدعته الداعية قد خاطبهم الله وجعل لهم عقولا وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وهذا التائب لا دخل له بهم إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصحت توبته. والدليل على ذلك كثير من صناديد قريش كانوا يصدون عن سبيل الله ويحاربون الناس على اتباعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكذبونه عندهم ويزهدونهم في اتباعه، ثم أسلموا. وبعض هؤلاء الذين تبعوهم منهم من أدركته رحمة الله فآمن بعد كما آمن هؤلاء، ومنهم من مات على كفره، فلا دخل لهذا التائب ولا علاقة له بهم، لأنهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وأما الاحتجاج في المنع بمثل هذا الحديث فإنه لا يصح، لأنه من الإسرائيليات كيف بمن أضلل، يعني إذا كنت أنت تتوب فكيف بمن أضللت، يعني أين تذهب، كيف تقبل توبتك وعليك هؤلاء أو أوزار هؤلاء جميعا؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو دعاهم وهم لهم عقول، بدليل أقوام آخرين دعوا إلى محاربة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتكريبه وما استجابوا، آمنوا به وكذبوا هؤلاء المحاربين له في أول الأمر. فالشاهد هذا لا يصح، والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على من تاب وأنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إن قول من قال إنها لا تقبل توبة الداعية هذا قول ضعيف، ما كان من قال به قول ضعيف، ولا يمنع صحة التوبة إذا توافرت شروطها. وأما السرقة وقتل النفس وغصب الأموال وقياس ذلك عليها، قياس الدعوة عليها، فهذا قياس مع الفارق، فإن هذا لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح، لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح لقلنا إنها تقبل توبته وتصح حاله بعد إسلامه وبعد استقامته من بدعته، وهذا الذنب الذي كان منه قبل تحت مشيئة الله، لو أردنا أن نقيس القياس الصحيح. فإن من تاب من سرقة الأموال أو قطع الطريق أو نحو ذلك فإن الله يتوب عليه وتبقى مظالم العباد. من يقول إن توبته ما تقبل بسبب مظالم العباد عنده؟ لا، إذا صدق في التوبة فإن الله يقبل منه وتبقى مظالم العباد، فهو بين أن يوفيهم إياها فضلا منه ورحمة ويعفو عن عبده، وإما أن يقتص لهم منه في هذا وتوبته مقبولة تجب كفره وتجب ضلاله الأول إذا حسن حاله. فأما أن تقول إن توبته غير مقبولة بسبب أنه أضل كمن سرق أو قتل أو قطع أو نحو ذلك فهذا غير صحيح، وحينئذ فيكون القبول هنا على هذا القبول الكامل، صح ولا لا؟ القبول الكامل لا مطلق القبول، يكون القبول المطلق لا مطلق القبول. وهذا وجه آخر في هذه المسألة، مع أن الصحيح هو الأول والله أعلم. نعم. الحج الذي يمتنع معه قبول توبة العبد، الحج الذي يمتنع معه قبول توبة العبد، وأنه بماذا يكون؟ فقال رحمه الله: تقبل يعني التوبة ما لم يعاين التائب الملك، يعني يراه ملك الموت أقبل فرآه، وقيل ما لم يغرغر، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الغرغرة تكون عند مفارقة الروح، فإذا كان في هذه الحال انتهى لا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة ايش؟ نعم، هؤلاء إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الموت حضوره بالغرغرة وحشرجة النفس الروح، إذا حشرجت الروح للمفارقة وبدأ يغرغر كما جاء ذلك في الحديث: ما لم يغرغر. فإذا غرغر فهذا دليل على مفارقة الروح، لأن الروح تفارق القلب، فإذا فارقت الروح القلب فحينئذ لا نية، هي خارجة، فهذا هو حضور الموت، فحينئذ لا توبة، لأن القصد غير منعقد. العلة فيه أن القصد غير منعقد، الروح مفارقة الآن، فهنا تنقطع التوبة بخروج الروح ومفارقتها. أما مع بقاء الروح فالعقل باقي، والعقل محله القلب، العقل محله القلب لا المخ، ما هو في الدماغ، لا، الدماغ هذه القلوب التي قال الله فيها: قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب. فإذا اتجه القلب إلى الشيء إرادة أرسل الأوامر إلى الدماغ، فتأتي الحواس في المبصرات وفي المسموعات، فالعقل محله القلب، فإذا فارقت الروح القلب ذهب القصد الصحيح، لأن العقل زال، العقل زال، وإذا كان كذلك فلا قصد صحيح. ولهذا عقب بقوله: فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته، يعني الجرح هذا ما أدى به إلى ما؟ إلى ذهاب الإحساس، إلى ذهاب العقل، يعني عقله باقي. فقد يجرح الإنسان ويبقى العقل معه، ما يدخل في غيبوبة حتى يموت، لا يحس، لا، يجرح ذلك الشخص شخصا، يقاتله فيجرحه، لكن يبقى يسمع الكلام ويفقه الكلام ويفيق ويتكلم، وإن جاءه شيء من التقطع لكنه يسمع ما يقال ويفهم ما يقال عنده، فمثل هذا تصح توبته. وكذلك لو خرجت أحشاؤه، ونحن الآن نرى في هذه الأيام في بعض العمليات الجراحية التي تجرى لبعض الناس يخرج من بعضهم من بعض الأحشاء أو جزء منها، أحيانا اضطرارا، وأحيانا يبقونه لأن الجلد هذا في هذا الوقت لا يحتمل الخياط، فيبقى يوما أو يومين تحت المراعاة والمعاينة الصحية حتى يجف الجلد ويتحمل الخياط، فيعيدون أحشاء ويفيقون وهو يسمع، وربما تكلم كلاما محدودا إذا كان في العناية الفائقة مع من يؤذن له بالدخول عليه فيسمع ويعي، فمثل هذا تصح توبته. لما؟ لأن العقل الذي هو مناط التكليف باقي، وإذا كان العقل باقيا فالتصرفات صحيحة. وأما قياس ذلك على الوصية وعلى الإرث فهذا فيه فوارق، فيه فوارق. فقد يوصي من لا تقبل وصيته ويرث من لن يستقر في حياته استقرارا طويلا، كأن يستهل صارخا يخرج فيعطف أو يبكي ذلكم المولود ويحيا حياة قصيرة ثم يموت، فاستحق الإرث. ففي مفارقات، فلا يقاس هذا السائد على ذلكم المفارق للحياة في الوصية وعلى ذلكم الذي لم تستقر حياته استقرارا طويلا كمن ولد في الإرث، وذلك للفوارق بينهم في الأول والثاني. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن خرجت أحشاؤه ولم تبن، هذا في الوصية، ولم تبن ثم مات ولده ورثه، لأن هذا الخروج ما أفقده عقله، ما أفقده حسه. لو طلعت هذه الأحشاء باقي له حكم الحياة، يسمع ويفهم ويعي فهو حي، ولو بان منه شيء. أما الموت فيفارق هذا كله وهو زهوف النفس وخروج الروح. فلأجل هذا نقول إن الصحيح أن من غرغر لا توبة له، ومن لم يغرغر فتوبته مقبولة. وأما البناء على هذا الحديث وهو حديث ابن ماجه رحمه الله تعالى: متى تنقطع معرفة العبد الناس قال إذا عاين، هذا لا يثبت وهو ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك المصنف والمحشي، ففيه ضعيف جدا وهو المتروك نصر بن حماد، وفيه موسى وهو مجهول. فهذا الحديث مثله لا يحتج به، والصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولعلنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.